يقول السائل يقول أذن المغرب ونحن في الطائرة فصلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا مع أن الطائرة كانت في المطار قبل إقلاعها، هل علينا شيء؟ ما داموا أنهم قد خرجوا عن البلد وشرعوا بالسفر فليس عليهم شيء إن شاء الله. يقول السائل رجل اعتدى على رجل آخر وكسر يده، هل على العاقلة شيء في هذا؟ العاقلة ما تحمل إلا ثلث الدية فأكثر، هذا على الفاعل، وكذلك ما تحمل العمد، العمد على المتعمد. يقول السائل يقول من أولى بالمحبة والمودة، الصاحب ولو كان من غير القرابة وهو على طاعة الله، أم القريب المقصر في الطاعات المتساهل في المحرمات؟ هذاك تحبه في الله وهذا تحسن إليه من أجل القرابة، صلهم وإن قطعوك، ولعل صلتك له والإحسان إليه والقرب منه سببا في صلاحه وتقواه، لا تغفله ولا تحرمه من النصيحة، وهذاك تحبه من أجل الله من أجل طاعته لله. يقول السائل إذا سافرت المرأة للعمرة مع صبي دون عمر التكليف ما حكم سفرها؟ فقد عصت الله ورسوله، لأن الصغير الذي دون التكليف لا يعد محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. والمقصود باليوم والليلة على مسير الإبل ومشي الأقدام، فلا عبرة في تغير وتجدد وسائل النقل، فالأحكام الشرعية باقية. يقول السائل كثير من الناس يسافرون للحج والعمرة مجموعات كثيرة، ليس من بينهم أحد من علماء أو طلبة العلم، فيحصل لهم الكثير من الأخطاء، فما حكم هذا التساهل؟ والله على كل حال هو المفروض والمستحسن أن الإنسان يصحب العلماء والأخيار وطلبة العلم من أجل يستفيد منهم، يعلمونه، يسألهم، يذكرونه، هذا هو الأحسن. وواجب على مثل هؤلاء أنه ما يفتي بعضهم لبعض ولا يأخذ بعضهم لبعض، حتى إذا وصلوا إلى البلد يسألون عما أشكل عليهم، أما يصير بعضهم يفتي البعض فيضيعون سواء فلا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.